تفضل عندي شيء. الشيخ من فضلك قلتم فيما مضى قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. جبت هذه الآية وقلت واحد دار شبهة. كيف يكون عليها؟ كيف يكون الجواب؟ هو أول رد في هذا أن الفسق المذكور في الآية ليس الفسق المذكور في الجرح والتعديل. أول يعني أول رد إن جاءكم فاسق هذا في خبر واحد. أما الفسق اللي هو في الجرح والتعديل اللي ترد الرواية به هو أن يكون وصف لازم له، يعني عندما يوصف غلب عليه الفسق، يعني حياته في الأخبار فاسق، يعني أي يعني عدالته جرحت. فهمت الآن؟ هذه الأولى فقط. فهو أخذ هذا الفاسق بتاع الجرح والتعديل قدر الصح، هذه الأولى يعني، وما جاي هو أكثر خير. الفسق هذا متعلق بنقل الخبر، هذا بنقل هذا الخبر، علي قلت لك أنا فسق في هذا الخبر، في هذا الخبر. ثانيا هذه أخبار ماذا؟ ليست في الرواية. إذن فحمل شيء ليس في الرواية على الرواية خطأ، لأن هذا ليس في الرواية، مو يتكلم على الرواية. شوف كيف نعرف أنه فسق في هذا الخبر؟ عنك يعني عنك خلاف هذا الشيخ. الأصل لما نقول إن جاءكم فاسق بنبأ يعني موصوف بتلك الصفات، هذا ثم يأتي بنبأ فنرد خلاص ما شاء الله. يعني هذا الصحابي ماذا تحكم عليه أنت؟ مش نحكم على الصحابة شيخ، نحكم على الآية. لا سبب نزول الآية نحن نتكلم، ومن ثم انطلقنا احنا واستدلاله بالآية. معليش شيخ، كيف نعرف أنه فاسق في هذا الخبر؟ شيخ هو ليس بفاسق، هو إنسان عدل يأتينا بخبر شيخ، وإن كان فاسق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يعني إن كان فاسقا فنتبين. شيخ لم أفهم ما معنى فسق في هذا الخبر. أنا نسأل فيك الآن سبب ورود الآية أجبني، تسكت تخرج من الإشكالية. الوليد بن عقبة لما أرسله النبي ليأتي بزكاة قومه أو بني فلان، بني المصطلح، بني كذا، فلما وصل رأهم قادمون فالهيئة انتهم وقدومهم التبس عليه الأمر، كانوا يريدون قتله، رجع. هذا وهم منه في حالة أناس قد تقع لأي إنسان. هذا الوهم هاي مش كنتك انت، مش قلته هو نفس هذا، وكنت ما جاك في غير نقطة. انا عرفش سبب ايه هذا، علاش سبب. علاش الاشكالية تتكلم ما تعرفش راح تقول مصايب. يعني ما نخرج عن الفسوق العادي، يعني الفسوق اصل الفسوق يعني وصل. انا قلت لك الان الاشكالية انت هذا الاستاذ هذا عنده في دماغه شيء حب يدير شبه للطلبة. انا لما قال لي قلت له الفرق بين الفاسق في الحكم على الروي بالفسق وفرق بين فاسق في خبر، ولهذا باتفاق أهل العلم خطأ وهم الواهم وخطأ المخطئ كيف يحمله؟ ترد به جميع الروايات؟ ترد به جميع الروايات أنت؟ وهم الواهم في الرواية وخطأ المخطئ في الرواية، هل ترد به جميع مروياته؟ الشيخ للمرة الواحدة لا ترد به جميع المرويات. إذن متى ترد المرويات؟ يعني إذا كثر منه ذلك. الله يبارك فيك، هذا معنى كلامي الأول اللي كلمتك فيه، أن عندما قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا في هذا السبب وروده في الصحابي فسق في خبر واحد. يعني علاش الآن أنا بالنسبة لي لو تفكروا كل شوية فقط الحل موجود في الحديث في المسألة، في هذه الرواية في حد ذاتها والقصة في حد ذاتها فيها الرد على هذا المبتدع هذا المفسد. هو أعلم أن شيخ بنبأ يعني في تلك الواقعة. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. الله عز وجل فتبين. أنا علاش قلت لكم في كثير من الأحيان يكون الجواب عندكم جاهز من النص، لكن أنتم تغيب عليكم هذه الأمور. غير لماذا النبي اختاره فأرسله؟ لعدالته. يعني الأصل في العدالة يرسله ليأتيه بالزكاة، إذن واثق فيه ولا مش واثق فيه؟ أنا قلت الآن هي هذه المسائل العلمية تحتاج النصوص، هذه تحتاج من الإنسان شوية تفكير. مرحبا. ما بمعنى الوهم الشيخ؟ نعم. ما بمعنى الوهم الخبر؟ هو في هذاك الخبر فسق، فسقه بماذا؟ أنه لم يتبين له الأمر، بمجرد ما رأى خاف رجع. الدافع لذلك ما هوش تعمد الكذب في الخبر، وإنما الخوف. إذن علاش قلت لك أنا في هذه القضية يعني واضح في هذه الأمور، علاش قلت أنا في الدنيا هذه لما قال في هذه الصورة، هذه تكون جزئيات هذه الأشياء هذه. الآن هو يجيب مثال الخبر مع طلبة سنة ثانية وسنة ثالثة وسنة كذا، ما عنده حتى مستوى في هذا الوجه. في جاء في باب ماذا؟ في علم باب علم الجرح والتعديل، بدلهم بهذا تبدأ بالمقلوب شيء. يعني المشكلة منين؟ في هذا الباب العظيم بدأ هو بهذا الأمر العظيم، أول ما بدأ بالصحابة، درس مصرح حديث معه تعمل هذا معروف من ده. هذا كان يقرر معي واحد مثله هكذا من دي كيف كيف أعطوه علما تاع الحديث درسه، وش يروح يدرسه؟ بس يدرسهم أصول الحديث وكيف العلماء، أعطى لهم اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف. فهذا المسألة عندما يعطيهم اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف تهم في متاهة، حتى يقولهم من البداية لا تعترضوا علي، فما عندكم صحيح عندي ضعيف، وما عندي ضعيف عندكم صحيح، إذن وكلنا من الرسول ملتمس. إيش قال الشيخ ناصر؟ كل ما هو على دينه والله يعينه والله يشيله. ها؟ كل من على دينه. كل اللي على دينه والله يعينه. هم يعني مثل هذا العلم، هذا وعلم مصطلح لازم البدايات تعطي له الأصول العامة ليتضح له الأمور العلمية وتكون عنده رؤية، بعد تدخل في الجزئيات الاختلاف ثم تقدر تأخذ بيده مش تقول له هذا الخلاف في مخرج في كذا، من البداية تجيب له هذا ماذا؟ أنت من البداية تجيب له الفسق بين جيل الصحابة فجأة. قولي هذا سبحان الله كثير من الأحيان يعطيني ربي ندرس نفس السنة في عندي، فعندي حديث تحليلي قلت لهم الآن بطل الحديث منقسم إلى قسمين، لا إسناد وإلى متى، وبديت نتكلم عن الإسناد. أولا بديت بالرسول صلى الله عليه وسلم فقصت، مع أني نعطيهم أنا بحوث هكذا لكن في هذا المجال قصت، بديت نتكلم على الرسول وعدالته وشيوعها وصفاته وهذا حتى يقبل كل ما يقول به. راح بعد الحصة الجاية نتكلم على من صحاب الأنبياء، يعني بتقصد مش هكذا فقط. أي نعم، ما اسم الله لا تعطيها. نعم فضل بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. قال الإمام البخاري: باب فضل صلاة الجماعة. والبخاري رحمه الله تبارك وتعالى يبدو أنه يعني فقيه وضابط للأمور وعنده ترتيب عجيب جدا، في الباب الذي قبله ماذا قال؟ باب ايش؟ باب وجوب صلاة الجماعة. فبدأ بذكر فبدأ رحمه الله بباب وجوب صلاة الجماعة. لماذا؟ حتى يزيل إشكالية التفاضل التي تثبت أنه يجوز أن يصلي في بيته. يعني دقة فيما يبدو لي أنا هذا توجيهي أنا، يعني ما قرأت من هو قبلي يقول مثل هذا الكلام ما أعطت، لكن عندما رأيت باب 29 باب وجوب صلاة الجماعة أثبت الوجوب، فإذا جاء التفاضل لا يعني أن الوجوب زال بالتفاضل. كوجوب الإيمان على الناس مع قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالناظر إلى قوله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ماذا يستفيد؟ أن الأمر ماذا؟ سياني، حبيت تكفر تكفر، حبيت تؤمن تؤمن. لا يعني بهذا أنه جواز الكفر والإيمان في حد على حد سواء. فالإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من خلال هذا كأنه يقول إياكم أن تغتروا بالتفاضل فتجعلوا من ذلك صارفا لوجوب صلاة الجماعة. فالتفاضل شيء ووجوب الجماعة شيء آخر. كأنه يشير إشارة، هذا كله من كيسي الخاص، يعني ما قلتش معاه ولا ما نقولوش احنا بالحلول يعني وتناسخ الأرواح، وإنما فيما يبدو لي أنا وأنا أوجه هذا من باب الطالب العلم يستفيد أن هذا كان يقول إياكم أن تغتروا بالتفاضل في أي مسألة ما يقع فيها التفاضل بين شيئين فتجعلوا من هذا التفاضل أصلا لجواز قبل ذلك. وقد مر بنا مثل هذا وتكلمنا عنه في ايش شو كيف ايش صلاة القائم قال افضل قيام في ماذا؟ في جوف الليل. فعندما قال افضل القيام لا يعني ان يجوز صلاة قبل ذلك، وانما كان في بيان فضلي، ولا يعني ان القيام يكون قبل ذلك. نفس البخاري بيقول هذا كنا أشرنا إليه من قبل هذا الفائدة هذه، وها أنا ذا أؤكد هذا ما قلته من قبل، أن أقول لك رو فيه عندي كم يقولون يبعثوا دائما على ماذا؟ على سلف. ويكفيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سلفا. فهمت حق مصطفى؟ واضح واضح جدا. يعني هذا دليل يعني على قمة فقه الإمام البخاري وحسن التعامل منه مع النصوص النبوية، فلا يجعل من نص بهذا المعنى قاضي على أصل الوجوب لما ذكر التفاضل. يعني هذا شيخ في كل مسألة فيها الوجوب، هذا هو شيخ نجد من يحتج بالفضل من أجل إسقاط الوجوب. إسقاط الوجوب هذا وش قلت أنا حبيت أقول لك هذا. احيانا يقع التفاضل لا لبيان ان هذا افضل من هذا والثاني جائز، وانما يذكر التفاضل لفائده، ولا نعني ان ذاك بخلافه هو جائز. حتى الامام البخاري هذا لماذا؟ لان بعد قال عقه بعد باب فضل صلاه الجماعه، يعني هذيك الجماعه اللي قلت لكم عليها اللي هي واجبه واثم تركها فيها فضيلة، الحاضر لها يضيعها إذا لم يحضر. شيخ ولا بد شيخ الأمر الواجب فيها فضل. هذا لازم. أي نعم. يا هما عندما قالوا تفضوا على صلاة الفجر قالوا إذن صلاة الفجر ماذا؟ جائزة، أقره أن يصلي في بيته. فالله هما هذا ماذا تفضوا أقره. لكن لما أثبتنا الوجوب جاء الأعمى واستأذن ولم يطلب الرخصة ولم يرخص له. هم بأن يحرق البيوت على أهلها الذين لم يحضروا صلاة الجماعة، إذن هذا كله فيه دلالة على ذلك. ثم قال وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. يعني الأسود إذا راح المسجد الحي نتاعو فات الجماعة يعرف في مسجد آخر في جماعة ينصرف إلى المسجد الآخر. أي نعم. إذا مخالف النص. ها؟ المخالف النص الذي مر معنا وش هو؟ من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فوجد وجد الجماعة قد صلوا. اللهم الله عز وجل مثل من صلى وحضرنا هذا على ماذا؟ لأن هذا النص اللي عندنا هو معنى هو الذي جعله يذهب، ولهذا هذه الرؤية هذه من الأسود إذا بدت ذهب إلى مسجد آخر بخلاف الهدي النبوي، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها أو حضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني هذا في دلالة، مدى مشيت وصلت الجماعة لا ينقص من أجرك ولا من أجورهم شيئا. واش قلنا فايدة هنا؟ تفضل شيخ. وين المخالفة شيخ؟ لو يذهب إلى مسجد آخر حصل الأجر شيخ أوسان شيخ ما كشفر حصل الأجر. أنا عندي الآن لما أخبرني النبي ماذا أفعل؟ أصلي وأنصرف وقد حصلت الأجر، فهذيك الزيادة شيخ كونه ينصرف إلى مسجد آخر هذاك شيء زيادة تعبدية من أجل حضور الفضيلة، ليش ينطلق المسجد آخر؟ شيخ من باب أنه عنده الاختيار شيخ، نفس الأجر نفسه يعني ما كانش لا قد أثبت له النبي أجر. نعم. فكأنه لم يرضى بما أثبت له النبي. تفضل. أنا بنيتي يا شيخ. لا بنيتي، بنيتك أنت على خلاف الهدي شيخ. هذا سؤالي. سؤالك على خلاف الهدي. لماذا هو على خلاف الهدي؟ على خلاف الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد. معليش دقيقة، ولم يأمره ولم ينهى. على خلاف الهدي. باب احتساب الآثار، اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب احتساب الآثار. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: خطاهم. ثم قال: وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد: خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم. وش معنى هذا؟ لعلك فهمت من خلال هذا التوجيه الذي أردت أن أرشدك إليه. خليني مع شيخ الذي لم يقصد هذا شيخ. أنا هو قصد شيخ. مثلا أنا لم أقصد. بس كيف تقولي لم أقصد؟ أنا لم أقصد. اسمع مني، أنا قلت هذا بخلاف على أن لا أدري هل وصل إليه النص أو لم يصل إليه. ابتداء أنا كلامي الأول قلت هذا الفعل منه بخلاف النص النبوي، قلت هذا الفعل بخلاف ماذا؟ قال مستوفى بخلاف النص، ذكر النص، قال قلنا بخلاف النص. احنا الان فعل منه بخلاف النص، اذا انا الان لست بسبب الحكم على قصده ونيته وغير ذلك، لكن هو الان انا لا استطيع ان اخطئه على لاني لا ادري هذا النص الذي انا ذكرته وصل اليه او لم يصل اليه. قال لقد نعش قال أحسن قبل ما أحسن. قال: من رأى منكم الليلة الكوكب الذي انقضى وكذا؟ قال أنا. واش قال لهم بعد؟ وإني لم أكن نائما وإنما لدعتني آخر. فماذا فعلت؟ قال رسقيت. وين قال رسقيت؟ قال حدثني فلان حدثني فلان كذا كذا. ثم بعد ذلك جاءه قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هو عمل بما لديه من النص والكرب. قالوا بعد حدثه بماذا؟ بالنص الجديد الذي بخلاف ما يفعل. فها أنا ذا أتكلم عمن علم النصين وفعل نفس الفعل. هو عنده عذر، هذا الأسود له عذره عنده معه، لأن لا ندري هل وصل إلي هذا النص أم لم يصل إليه، لكن أنا أتكلم على الفعل في حد ذاتها بدون تعلق به هو. قلت هذا الفعل بخلاف النص النبوي الذي قال قد حصل. فإذا بعدها أنت قلت لي كيف هذا ولم ينوي وغير ذلك، لماذا النبي قال قد عقدته وتزيد بعدها يبحث على مسجد ثاني؟ هنا لابد أن يكون وراء الأكاديمي في مخك، وهذا اللي في مخك لابد يكون بخلاف النص النبوي. إذن من أجل هذا ولهذا مباشرة لما أردت أن تشكل جئتك بما يوافق هذا. لعلك فهمت من كلامي هذا، ماذا فهمت من إتياني بهذه هذا الباب احتساب الأثار؟ شيخ، مسألة زيادة في المسافة بينه وبين المسجد، هذه هي الآن، هذا فيه أن فضل الخطى إلى المسجد. واحد عنده مسجد الحي هنا وكان مسجد على 3 كيلو، يخرج يمشي المسجد 3 كيلو، زاد في الخطى ولا ما زاد؟ زاد. هذا نقول على خلاف ماذا؟ الهدي النبوي، قال دياركم تكتب آثاركم، يعني الشارع يعني شرعنا الحميد لا يطلب منا إتعاب النفس وإلحاق المشقة بالنفس من أجل التعبد، لابد أن تكون العبادة والمشقة ضمنية لا يتقصدها ماذا؟ العبد في حد ذاته. هذه مسألة ونراها. ولهذا أبو إسرائيل ماذا فعل رضي الله تعالى عنه الله؟ أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه عز وجل يوم الجمعة والنبي على على المنبر يخطب، هو وين؟ الشمس، قائم في الشمس لا يستظل صائم. إذن هذه الفعلة منه تكلف المشقة من أجل ماذا؟ التقرب إلى الله عز وجل والزيادة في التعبد. قالوا مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه، إن الله غني عن تعذيب أحدكم ماذا؟ نفسه. ولهذا لما أمر عائشة، وهذا تكلمنا عليه، لما أمر عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن تعتمر من الحل، أمر أخوه عبد الرحمن يأخذ هذا الحل، وإيش قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجرك على قدر نصبي. يعني قالها جماعة اللي جو من مكة من المدينة وهو فيها بالعمرة وجايين جايين جايين، وانت رحت هنا ودرتي عمرة، ماشي سوى واحد ركب في الطيارة وقال وصل للمكة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والثاني بنغلاديش وباكستاني وغيرها وغيرها وغيرها، وايش فعل؟ ركب في الحافه ذاك الباخره وجيت جبت فيها طالع وصار مو خارج الاشياء هذه سياني ليس فلو يجي واحد يتقصد الان ويقول لك انا حتى نحصل على اجر روح نحج على رجول، نقول هذا ما فعله نبيك صلى الله عليه واله وسلم، قد حج وهو مات راكبا. اذا هذا فهمتني فين كلامي؟ يعني رانا مضبوطين بقدر الامكان، يعني ما استطعنا ذلك سبيلا، وهذا كله من باب فائده جمع النصوص والعيش بالجمع بينهم في حد ذاته. قال رحمه الله تعالى: وكان رسول وجاء انس الى مسجد قد صلي فيه فاذن واقام وصلى جماعه. يعني هذا في هذا الاثر الثاني انت انس فيه رد على من يقول ان الصلاه في المسجد الواحد لا تعاد مرتين، هو جاء إلى مسجد قد صلي فيه فجاء بعد ذلك أذن وأقام وصلى جماعة، لأن الشيخ ناصر قالك هذا مسجد بني فلان وهو في الطريق، قال الراوي قد صلي فيه، معناته مش مسجد طريق، يعني مسجد قوم يعني يصلون تم، ففعل ذلك يعني هذا فيه دلالة على جواز الجماعة الثانية إذا فعلت للحاجة للعذر، كما نقول إحنا تأخر أو غير ذلك وعد ذلك. وما دام نقول الآن ما دام يحصل على الجماعة إذا كانوا جماعة لهم ذلك، لأن قال النبي من يصدق على هذا، وإذا صلى لوحده قد حصل على الجماعة كما قلنا من قبل. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وكما قلنا من قبل بدأ 27 مع ذكره بعد ذلك 25، كأنه يرجح ماذا؟ 27. وهذه رواية عبد الله بن عمر. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبيد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 25 درجة. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا فيه دلالة على أن المقصود بالجماعة هي جماعة المسجد، ولهذا ذكر الفضيلة ولا لا، صلاة الرجل في جماعة المقصود بها هذه في الجماعة الجميع، الجماعة هنا بالألف لام يعني الجماعة العهدية ماهيش الجنسية، معناتها كل جماعة حتى ولو صليت في بيتك يعني جماعة تحصل على هذه الفضيلة، مقصود بها الصلاة العهدية. بيّنتها ماذا؟ النصوص بعد ذلك يقوله في بيته وسوقه. أي نعم، صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته، سيقول لك يقول لك هذا منفردة، وفي سوقه قد يقول لك منفردة، قد يقول لك هو واحد، هذا المقصود بها منفردة، لأن جاءت رواية صلاة الفذي، صلاة الفذي، لكن هذه الرواية بين أيدينا قال صلاة الرجل ماذا في بيته مطلقا سواء منفردا فذا أو مع جماعة أهله، وكذلك في سوقه سواء منفردا أو مع جماعة السوق، إلا إذا بني ماذا مسجد في السوق واجتمع الناس فيه فذاك أمر آخر. ويبقى دائما المسجد كان فيه أكثر عدد هو أفضل كما هو معروف عندكم عندنا وعندكم، يعني 25 ضعف، وذلك أنه هؤلاء بين النص إذا توضأ فأحسن ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، أي الصلاة الجماعة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. بينا معنى مصلاه أي المكان الذي صلى فيه، في مصلاه أي المكان الذي صلى فيه، ليس المقصود به المسجد، المكان الذي صلى فيه. كش نصف ولا كين النص ذكرناه، وش هو النص كنتم تجيبوه كش آه النص وينه ماني أستحضر رجليه. وقلت لكم كنا نقرأ وقلت لكم هذا في كذا، وأنت تعرفي أنا مجلسي كثير يعني غالب ظني هنا، يعني ممكن تكون المجلس هذا كان في الصحراء يعني ولا في موطن آخر، لكن الآن غالب ظني هنا. كان طالب يقرأ في حديث وهو لما على بالي مش راح تستحضروه يعني راح أشرح عندي كل عادة يعني. شيخ فيها عبارة مصلى. أي نعم. ها؟ لا لا، لما قام النبي على المنبر سيخطب قال لي يلزم كل أحدكم مصلاه. مر بينا شوف عندك ثم واحنا نمرين بالحديث نقرا وقتها قلت لهم سجلوا هذه الفائده هذه ما شاربكم استحضرتم ولا بتستحضروا مش حتى واحد يستحضر هذه اذكر جيدا الان يعني وين كنت ما عنديش يعني انا كنت المجالس كانت كثيره وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قلت لهم ها اقرا النص حتى نتاكد ان احنا ولا في وقتنا تفضل. عن فاطمه بنت قيس قالت سمعت ملاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته وجلس على المنبر وهو يضحك فقال يلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال هل تدرون لما جمعتكم؟ قال الله ورسوله أعلم. واضح الشاهد مش عندكم أنا مستحضر حتى واحد منكم ممكن صحراء شاهد ممكن صحراء صحراء والصحراء زينة ها؟ صحرة زينة ترى فيها الغزال والريم واضح الحين؟ اي فالرسول قال ليلزم كل احد منكم مصلى اي المكان الذي صلى فيه يبقى فيه، فمن هنا هو يقرا الطالب قلت سجل هذه عندك سجلوها عندكم، والله ما يعني الان في ذهني اعلم انه كان في قراءة هذا النص هذا وين؟ ما دام واحد فيكم مستحضر يعني وانتم ما شاء الله عليكم حفاظ لا اطعن لا اطعنوا في حفظكم يعني فنقول في جهة اخرى رحمة بنفسي حتى ما يخذنيش الهم والغم. اذكر جيدا يعني الان الصورة مثل هذا الان وانا حضرت فيها قلت لكم فيها فايدة وين؟ ما نشت نظامك يعني. ولهذا النص حضرت. صلاة الفجر انت رجحت هكذا كشيخ. ها؟ انت رجحت قلت المقصود دي كذا وكذا لكن ما ذكرت حتى شيء. متأكد؟ هنا قمت قائم الإشكال في ذهني. شيخ بن باز رحمه الله ذكر قال أي مسجده. كما يكون أفضل وانت خالفته فسجلت المخالفة هذه لا المخالفة وبقال بقال إشكال قاعدة بهذا الشاهد ضربت لي هذا الشاهد وهذا كذي ذكرناه وانتم منسيتوا ما سجلتوا ممكن اي ممكن ممكن مقبل ما ذلك على الله بعزيز واقع إذن ففي قول الرسول هذه الفوائد ايش بدك من الآن هذه الإنسان عندما يقرأ ويتعود يصطاد يصبح هذا الأمر عنده ماذا؟ تلقائي يعني يحتاج باش يتعب ولا أي شيء كان يصبح تلقائي فعندما تمر بالنص ترى الفائدة هي التي تناديك مش أنت تبحث عنها هي تقول كاني أنا لما تكون ماشي في الطريق وعندك صاحبك أنت قاعد شاهي يقول كان تقول بارك الله يعني هذه الفائدة أنت على العيش مع النصوص في حد ذاتها نعم خلف من حيث عدم وجوب صلاة الجماعة في الصف نعم خفيئة إذا صلى نلتزم ما كتب. أيه ما دام في مصلى قلنا لفظ الحديث ليلزمه كل أحد منكم كل إنسان مصلى كل إنسان مصلى كل واحد منكم كل إنسان كل خلاص كل إنسان ما في مشكلة مصلاه ما عليش مشكلة فايدة ليلزم ومصلاه كي تحط ليلزم ومصلاه تخرج لك بإذن الله عز وجل كنا رواه الحديث مسلم ها مسلم مش كافر ماشي ما هذه تجاه هذه ليه حكرا مسلم عدل عنده تفضل مرحبا نعم شفت تفرق الرواية بين 27 و25 ايش تترك الرواية بين 27 درجة هو زيادة فضل من الله عز وجل ما كان حتى تفرق يعني ابن بطال حب يقول فيها لأنه يلزم مصلاه وكذا راحوا بعيد بعيد هو هذا زيادة وفضل من الله عز وجل لعباده حسب كل شخص ها من الله 27 درجة العمل بالأعلى 27 درجة للجميع اي نعم 27 درجة لأن هذا هو فيه فضل زيادة وإحنا نتحوش على الأجور وأنا ما أظن أن الله عز وجل هذا اي نعم وهذا في دلاله ربع الملكيه ان الفضائل لا تنسخ وهي نسخ من 27 طلعها 25 من 25 27 نعم نعم هذا نفهم الحديث على وجود جماعه الصلاه لكن لازم نقول نبين صلاه الجماعه مع الاماره واجبه ولو في السفر ها؟ ماذا نقول؟ ابن عباس بما استدل ابن عباس بما استدل أنا قربت لكم وذكرت ابن عباس وقربت لكم خشيت عليكم الوحي لما استدل بفعل النبي في السفر لما أذن المؤذن وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم في حالة سفر صلوا في رحالكم معناتها الجماعة اللي هي فيها عندها إمارة وغير ذلك واجبة وش تبقى الآن تبقى الجماعة اللي هو في موطن وإن كان مستقرين هو مسافر هذاك عنده النص خاص حديث ابن عباس قال ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين قال تلكم السنة يعني إذا صليت مع الجماعة وأنت مسافر وحضرت تصلي أربعة وإذا صليت في رحلك تصلي ركعتين هذا النص الذي فيه تفريق بين عدم وجود صلاة هذا كما لم يوجب الجمعة على المسافر وعلى المرأة وعلى العبد يعني هذا كله تبين أن في مواطن لا أحكام أخرى في حال ذلك واضح الحين أما إذا كان جماعة وعندها إمارة يعني خارجين ماشيين في سفر إما جهاد إما أي شيء كان فالجماعة واجبة ويؤذن لها وتجتمع ويجمع لها الرخصة صلوا في رحالكم كما صلوا في رحالهم في رحال الصحابة رضي الله تعالى أمرهم النبي أن يصلوا في رحالهم دليل على أن الصلاة هي مال واجبة لو لم تكن واجبة لما قال صلوا في رحالكم شيخ في الفجر أذن واحد شيخ ما زلنا نعم في الفجر أذن واحد مش اثنين في السفر نعم عندي أذن واحد حد الآن ما زلت على ما أنا عليه لأن جماعة تعبانين وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أوتر فليرفع ركعتين فإن استيقظ ولا كان تلاه فدليل على أن الدعوة دعوة مش أذاني ليستيقظ قال عمر البسنان نعم يرجع قائمكم و يستيقظ نائمكم نعم تفضل شيخ نعم شيخ لماذا لم تجيبوا على أثر أنس بما أجبتم عليه وشو؟ أثر أنس وما سمعنه قادما إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة أنا قصد الفضل إيش؟ لماذا لم تجيبوا على أثر أنس بما أجبتم على أثر أسود أسود قصد مسجد آخر لا هذاكم شو مع بعضهم جماعة عنده الأثر نتاع الآخر من يتصدق على هذا أنا أجبته قلت من هذا مع من يتصدق على هذا أجبته من قبله فما زلت على ذلك ما دام دخلنا جماعة ولم نصلي حصلنا على فضل الجماعة وصلوا جماعة صلوا جماعة من أجل ماذا؟ ليس من أجل الفضيلة أزكى لماذا لا يقال كذلك؟ هذا إذا قصد احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الحديث أنا فيه أنه لا يتقصد التعب من أجل ذلك أما هم ماشيين جماعة وصلوا لو تفرقوا ذهبوا لمسجد آخر قلنا قلوا على خلاف الهدي أم هذا موجدوا في الجماعة وثمت فيها واضح حين الجواب كان أشرت إليه إشارة يعني كما يقولوا صحاب أخوان المسلمين فلاش خفيفة قلت لكن لازم دكم تشعلوا الجمهور الأنوار الكيشفة هاي شغل أذان هنا هل هو يعني يسمع لا يسمع الجماعة المسجد يعني يعني فيه من الأشياء اللي أشرت إليها من قبل وعيدها مرة ثم خرج المسجد لا يخرج إلى الصلاة لم يخط قدوة إلا رفعت بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى فلم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى هذه فضيلة يعني عدم الإسراع بالخروج من مسجد لأن الناس يشوفون يسرعوا فعلى الأقل أنت توخر جيد التسبيحات تعب ثم لتحصل على ما على هذه الفضيلة تاع الملائكة اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة يعني ما دمت وانت تسبح ثم جلت المسجد هذيك اللحظات كلها اللي تجلسها بعد من الناس ينصرفوا هذه كل ما يقول اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر ورحمه وما زال الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة إذا كان عنده من الوقت ما يكفيه زال يعني هذه بها فضيلة عظيمة جدا يعني يغفر عليها كثير من الأفضل وهو بعد ما يصلي يجي خارج مباشرة لا أنت آتي التسبيح تاعك في نفس المكان في هذه المدة وانت فيها اللهم ارحمه والله مغفر له وارحمه كما جاءت في النص الأخرى بيجية اللهم اغفر له وارحمه غير ذلك من الملائكة نعم شيخ فضيلة الأذكار دبر الصلاة نعم فضيلة الأذكار دبر الصلاة تبقى ولا بمجرد سهو إيش لا الأذكار دبر الصلاة أنه لا يشغله أحد أنا عندي حتى وين مشى وجاب التسبيح انتهى هو جاء النص النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار دبر الصلاة أن يشغله عنها أحد شاغل مجرد كلام يروح مجرد كلام اي انسان يروح له الفضيلة نعم ماكش وحدك خلي غيرك يرد انت بتفلسف علي انا قلت لك كي رد السلام تكون جالس في المسجد وانت تسبح وقال واحد السلام عليكم رد السلام ما كاينش مشكل ما خرجتش عن الصلاه اما قال لك اذا شغلك اذكر كذا اذكر كذا فينسيك الاذكار هكذا جاء النص صريح في ذلك شوف لا لا بالنسبه شوف الانسان يعني عدد التسبيحات الاكثر يعيد من جديد ولا شيء الصلاه وبنها على الاقل انا عندي يبني على الاقل ويكمل والله عندي شيء اذا حصل دار 33 ولا دار 32 ولا 30 يبني على الاقل اذا ما ذكرش خلاص نعم تفضل قال الامام البخاري رحمه الله باب فضل صلاه الفجر في جماعه ثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا وتجتمع ملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة خطأ عنده ولا شيء ملائكة النهار عنده لا عندك بلها وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة فقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها 27 درجة. البخاري ما زال يأكد يعني على أن الأفضلية 27 فيها زيادة يعني مع الحديث ذكره في صلاة الفجر وفيها 25 جاء بعده ب قال شعيب معلق يعني هذا ليثبت أن ما رأيته من قبل ما زلت أنا عليه وهو 27 درجة. هذا عندنا النص هذا بالنسبة باب فضل فضلي صلاة الفجر في جماعة وأنا ما أرى لهذا فضيلة الفجر لوحدها وإنما تجتمع فيكم ملائكة الليل ما في صلاة الفجر وصلاة العصر هذا النص وارد ولا أدري هل هذا من تصرف الرواة وغير ذلك والله في إشكالية كبيرة يعني ماشي أمشي أكبر ونبحث الظاهر أن أحد الرواة وهذه الرواية المذكورة هي عن سعيد المسيب عن الزهري وما إما ثقات أخبرنا شعيب وقال أبو اليمام لا أدري هل فيه جمع بين روايتين والراوي عندما روى هذا الجمع حصل عنده ماذا الخلق وإنما النص جاء تجتمع فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ما يعرج الذين باتوا فيكم إلى غير ذلك من النص الطويل المعروف هذا يعني قال تجتمع في صلاة الضوء وصلاة الفجر وصلاة العصر فهذه الرواية جاءت بصلاة الفجر فقط فأنا عندي الآن لحد الآن إشكالية قائمة ابن حجر حاول لا نوهم ونجمع بين الروايتين ونفعل والله ما أدري وراء في البخاري هنا والجماعة مرت وخلوه في البخاري وعنا مخلينه في البخاري ما قلوش نخرجه من البخاري لكن يبدو لي أن فيه تصرف من الرواة في هذه الرواية لأن جميع الروايات الأخرى الموجودة عن أبي هريرة وعن غير أبي هريرة في صلاة العصر وصلاة الفجر فيعرج الذين باتوا فيكم ثم في صلاة العصر فيعرج ويثبت الأهل ملائكة خفي أخرى وتثبت ملائكة النهار تجلس وهل الملائكة المقصود بها أي ملائكة الله أعلم فيما يبدو لي من خلال الناس ملائكة الملائكة لها مهمات كثيرة هناك ملائكة سياحون الآن في ملائكة كثيرة فما نجعل هذوك ملائكة لوحدهم فكأن هذا الإشارة للملائكة الذين يحفظونه من بين يديه جعل الله ملائكة تحفظ من؟ الإنسان يحفظه الله بهذه الملائكة فكأن هذا الصنف من الملائكة هي هذه الصنف لماذا؟ لأن ذكر في حديث آخر لله ما ملائكة طوافون يبحثون عن ذك حلق الذكر فيجعل قال هلموا إلى حاجتكم معناتها ملائكة كثر موجودين أنواع مش عندهم مهمات كثيرة لا نستطيع أن نقول ملائكة هو كتب لأن كتب على الدوام إذن الظاهر والله أعلم فيما يبدو لي يعني ما فيش أي شيء كاين أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أنهم ملأت هم الحفظة كأن ابن مسعود يشير هذا أثر عنه مش مرفوع يعني مرفوع أثر عنه مدى صحة الإسناد الله أعلم مر بي هكذا يعني في هذا الأثر اللي في هذا فأنا الذي يبدو لي والله أعلم هذا النوع من الملائكة عندهم محفظ ملائكة تحفظ الإنسان أما الملائكة الأخرى اللي هم طوافين يبحثوا عن حلق الذكر هي نوع آخر من الملائكة وأما رقيب وعتيد يعني اللي يكتبوا الملائكة يكتبون ما يفعل الإنسان فذاك نوع آخر من الملائكة والملائكة كثر يعني في حد ذاته بعد لكن في هذا الآن عندنا الإشكالية الأولى في فضل صلاة الفجر مع هذا النص الذي فيه ومع النصوص الآتية بعد ذلك لا توافق المذهب فكأن هذا الباب هو مع الباب الذي قبله باب 30 باب فضل صلاة الجماعة يعني نفس التبويب كأنه لأن يعني بقيت الحديث عن باب قلت ما أخذها قال ما أعرفه ما فيش دليل على أنه في صلاة الفجر وإنما لا أدري كيف البخاري ممكن نقول باب فضلة صلاة الفجر وصلاة العصر جاء سبق بين البخاري ذكر لله ملائكة في هذا الباب تجتمع. نعم تفضل الناس تفضل. قال ماذا؟ تجتمع ملائكة بالله ملائكة الليل وملائكة النهار في في في الإنسان. هذا ذكره في باب مر بينا من قبل صلاة العصر فضل صلاة العصر مر بينا من قبل فضل صلاة العصر وذكر هذا النص يعني النص الثاني بعد ما وتجتمع في ملائكة في صلاة العصر وصلاة الفجر في الرواية الأخرى موجودة ذكرها الإمام البخاري في باب فضل صلاة العصر وذكرها في باب الملائكة يعني ذكرها في باب الملائكة في حد ذاته. فالقضية يعني فيها إشكالية عندي أنا بالنسبة إلي وكأن تبويب البخاري مع النصوص اللي بعدها ما هيش ماشية مع باب فضل صلاة الفجر في جماعة ما تمشيش النصوص أخرى مذكورة بعد ذلك. شيخ سوق أبي هريرة للآية نعم شيخ سوق أبي هريرة للآية إن القرآن في الجيحة. هذا الآن الأمر الثاني لله تجتمع فيكم ملائكة بالليل وملائكة النهار. أنا بالنسبة إلي الآن عندما قال تجتمع فيكم ملائكة بالليل والنهار ضق الآن هذا الجمع أنت تفضل صلاة الجماعة مع هذا وتجتمع واو هل هذه الواو للجمع أو هي ماذا للمغايرة؟ فبالنصوص الأخرى تبدو أنها للمغايرة على لأننا نقول بعد ذلك أنه إذا كنا ملائكة ملائكة هذا إذا والذي لم يأتي يصلي صبح مع الجماعة ملائكة ما تجتمعين الروايه المسند فيها فجر وحده لا قلت لك هذا جمع من الروايه اين والاولى ها الروايه هي قلت لك الان بالنسبه الي انا في هذا ان هذا الجمع وهذا الكلام هذا كانه تصرف من الرواه يعني راوي روى الحديث بتصرف وهذا لا يضر الراوي في حد ذاته لكن هذه الروايه تبقى فيها الاشكاليه قائمه. لماذا؟ لانها جعلت فهذا خاص بصلاة الفجر وعدها معنا النص الثابت ومن روايات أخرى الثابتة أنه صلاة العصر وصلاة الفجر في زوج ويعرج الذين باتوا فيكم يعني يصعدوا ويثبت الذين ملائكة النهار. إذن دليل على أن قضية مغايرة يعني تناوب على مثل هذا الأمر هذا هو مجرد الفجر فقط لأن هنا فيهم يجتمعون ثم تبقوا في زوج على الإنسان. أما الرواية الأخرى تبين أنهم يختلفون في ذلك. فهنا يبين أن صلاة الفجر يعني هذا أصل اجتماعهم في صلاة الفجر يعني إما أن يكون صلاة الفجر منفردا أو جماعة في كلتا الحالتين وعلى أنهم يقولوا وجدناهم يصلون وأتيناهم هم يصلون. فإذا فأشار لهذا كذلك ابن عبد البر قال في احتمال أن صلاة الفجر ليس صلاة مع جماعة لأن الرواية اللي جت فيها الإشكالية هي تفضل واضح كان تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة وتجتمع ملائكته كأن في جماعة المقصود بها نتاع المسجد ويا الملائكة هذه نتاع اللي باتوا يحرصها ولا أي نوع ملائكة يجتمعون ولا بد أن مهمتهم يقوموا بها سواء أن صليت الفجر ولا ما صليت الفجر لكن اجتماعهم إخبار عن اجتماعهم يكون في ذاك الوقت. هل المقصود به أن يصلي مع الجماعة أو على انفراد؟ الاحتمال وارد وهذا الظاهر الذي يبدو لي والله أعلم. نعم الأمر الآخر قال رحمه الله تبارك وتعالى وقال شعيب وحدثني نافع عن ابن عمر قال تفضلها بسبع وعشرين درجة فإن ما زال إمام بخاري مايل إلى التفضيل بسبع وعشرين درجة مثل خمس وعشرين. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء هذه التابعية مش أم الدرداء الأولى الكبيرة يعني هذه أم الدرداء الثانية اللي تزوجها أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثانية وصلاته مشكلة مع المرأة الأولى وقالت ما نبقاش وراحت وعود رجعها وغير هذه يعني هذه أم الدرداء الصغيرة يسموها. تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك يعني لأن الأخرى أم الدرداء الكبرى ماتت قبل أبي الدرداء بمدة وهذه بقيت ماذا تحكي أن القضية وقعت بعد أبو الدرداء رضي الله عنها. فقلت ما أغضبها فقال والله ما أعرف من أمة محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا والرأي فضل صلاة الفجر ما فيش يعني هذا كما يقول كأنه باب يتكلم على صلاة الجماعة وأنه لم يعقل منهم شيء إلا الاجتماع يعني وهذا كأنه في الإمام البخاري يقول فيه المقصود بصلاة الجماعة الاجتماع لا حسن أداء الصلاة في حد ذاته وكان الفضيلة التي يحصل عليها الإنسان هو بمجيئه إلى الصلاة، لأن بعد ذلك الإنسان يحصل من صلاته سدوسها عشرها. بعض أهل العلم قالوا ليس الإنسان من صلاته إلا مع قلم، ما فيش حديث مرفوع بهذا المعنى، هذا ليس الإنسان من صلاته مع قلم، ما فيش مرفوع، وإنما كلام أهل العلم، واللي هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العبد وليس له من صلاته إلا سدوسها عشرها ثلثها. نعم أين هذا؟ هاي يعني هذا اللي ثابت عن النبي، لكن العلماء كأنهم تصرفوا، وهذا يعني من حيث المعنى فالنص مقصود ليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. فكأن الإمام البخاري رضي الله تعالى، قلت لك أن الإشكالية فضل صلاة الفجر في جماعة يعني ما هيش وجهتني في مشاهد، وفي رواية أخرى في تبويب لبعض أهل العلم البخاري حط هنا باب فضل صلاة الفجر بدون في جماعة، في بعض الروايات الإمام البخاري بعض من روى عنه روى هذا النص هذا التبويب باب فضل صلاة الفجر، وعلى أساس الرواية التبويب الثاني يصبح ماذا؟ مطلق الفجر سواء صليته في جماعة أو غير جماعة الملائكة تجتمع فيه في حد ذاته. يعني هذا مر بي يعني بعض من رووا عن الإمام البخاري في تبويباتهم قالوا باب فضل صلاة الفجر بدون ما في جماعة، يعني دليل على أن هذا. نعم شيخ خطران سجدوا من الحديث أنهم أهل الصلاتين هم الذين يذكرون عند الله عز وجل، إيش أهل الصلاتين؟ صلاة العصر وصلاة الفجر هم الجماعتين التي تذكر عند الله عز وجل بالفضل. تركتم عبادي يصلون، أن الملائكة قال الله عز وجل كما تركتم عبادي، أنت قلت تركتم عبادي يصلون. نعم شيخ، افتراقهم عند العصر، اجتماعهم عند افتراقهم عند الفجر كذلك. لا نحوج على وش حبي تقول أنت؟ شيخ في فضل الفجر. نعم. تحضره الملائكة النهار، وفي العصر كذلك ملائكة النهار ملائكة الليل. والجماعتين الجماعتين تذكر عند الله عز وجل لما تصعد الملائكة. حتى الحديث قاله وش رأيك مشاعر جبت لنا شيء جديد؟ شيخ الفضل بفضل الصلاة. أنا قلت لك الأمر اللي رانا فيه الآن وهذا مع النصوص اللي بعد ذلك ما هيش في محلها يعني. شوف اللي فضل الفجر فقط شيخ. إيه هنا هذا قلت لك هذا فضل صلاة، معنا الآن قول باب فضل صلاة الفجر في جماعة. إذا كان هذا النص الثابت اللي ما فيش إشكالية باب صلاة باب فضل صلاة الفجر والعصر في جماعة، لكن لما ذكر أن الملائكة لا يدل أنه لازم في جماعة. تركتهم وهم يصلون الحديث. ما هوش مشكلة هذا كبار، في حد إشكالية ملائكة هي توزع. ليس خاصة بالجماعة بالصلوات، لا خاصة مطلق الملائكة. تجتمع عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر. ما عندناش هذا. شيخ الحالي. أنا ما فهمت إيش حاب يقول أبونا. قد ليس الإنسان مسلم مع قلم كل شيخ ناصر موقوف عن صحابي. هي كلام مش ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعلم ذلك يعني. نكد بعض الأحيان. ذكرت وقتها حدثت وبعد قال اعترض عليها قال رجعت وشفت أنه مش مرفوع. شيخ ها انا لحد الان مشي يعني حبيت تقول لي انت يعني التبويب صحيح ولا حبيت تقول لي التبويب صحيح هذا؟ نعم شيخ. لا انا عندي قلت لك صلاه العصر وصلاه هذا، انا عندي صلاه العصر وصلاه الفجر كلاهما وليس الشرط في جماعه، لان النص قلت لك انا هذاك الجمع الاشكاليه انت عكنت هذا لما جمع بين نصين هنا جت اشكاليه، وقلت لك هذا وانا اتكلم معاك تو قلت لك تفضل صلاة الجميع على صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، هل هي جماعة أو على انفراد حتى منفرد؟ واضح فالواد هذا لأنه قال في صلاة الفجر وصلاة لهذا يعني، وهذه الملائكة تجتمع في الإنسان حتى كان النوم لازم يجيه. هذا راوي الحديث هو أبي هريرة، الآية يدل على خصيصة صلاة الفجر. افهم مني الآن قوله إن صلاة الآية مانيش أنتم الآن إشكاليتكم وين؟ إشكاليتكم ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا خاص بصلاة الفجر مشهود من خلف الصلوات الآخرين، كما صلاة العصر إذا قلنا فيها ملائكة يأتون فيها ملائكة ولا لا؟ بحجر عسقلاني يقول هذا لأن هذه الصلاة جهرية وهذه الصلاة كذا. القرآن أبو هريرة قال قرآن الفجر المقصود فيه ماذا؟ القرآن مقصود به صلاة الفجر. ما كانش إشكالية في هذا. أنا ما عنديش إشكالية في هذا. أنا قلت لك النص لوارد هو فيه أنهم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر. هذا النص الوارد جاء اللفظ عند ابن خزيمة وغيره قال فيعرج الذين باتوا فيكم ثم تثبت ملائكة النهار ثم في العصرية فيعرج ما تعرج ملائكة النهار ويثبت ملائكة الليل. هذا النص وارد بعض الشورى هذه، يعني فتخصيصه بصلاة الفجر وحده وقرآن الفجر كان مشهودا. أنا ما نيجي نقول لك شرح الآية قرآن الفجر مش هو صلاة الفجر معاه، لكن أنا أتكلم من حيث الآن، وهذا قلت لك الآن جعلوا خاص هذا النص بصلاة الفجر، هذا فيه تصرف من الرواد، وهذا ما يجعلني أن نقول أنه بصلاة الفجر. وقلت في بعض الروايات قال بذلوا صلاة الفجر بدون في جماعة مطلقة لأن الملائكة. فهذا الجمع من الرواة من الراوي اللي جمع بين هذين الروايتين جعل الإشكالية قائمة أنه يجتمعون في صلاة الفجر جماعة، وهذه إشكالية قائمة. في قولي ذرتهم وهم يصلون يدل على جماعة. متى لا يعني هما يسألوا كيف وجدتم عبادي، كل ما كل ما كل ما كل واحد عنده ملائكة ولا غير ملائكة للجميع. دوك على مذهبك أنت الآن، ها؟ على مذهبك الفاسد ملائكة للجميع، ملائكة واحدة يجتمعون علينا احنا كان يقول واحد عنده ملائكته مع كما قلنا العفضة وغيرهم. إذن لو ساق الرواية بتمام يعني بدون ما ذكر الفجر، نعم الفجر والعصر، نعم وجيب الآية يكون من التبويب صحيح. لا هذا من باب التأكيد أن منها صلاة هي صلاة الفجر مشهودة كذلك، ما كانش إشكالية، وصلاة العصر ما عادش مشهودة. هذا لما ذكر كونه مشهودة لا ينفي أنه غيرها غير مشهود. هذا من المراهي المخزوب الإشكال في الجماعة شيخ. نعم هذا الذي لم يفهم الجماعة. نعم شيخ الذي تنتبه إذا شيخ الجماعة ليس الصلاة وشو؟ الجماعة هي التي هذا الذي لم يفهم. يا أنا نقول هذا الآن الجماعة عندي تجتمع في جماعة، أنا عندي مشي لازم صلاة الفجر وصلاة العصر مطلقة، فقط الإنسان يصليها لأن الرسول عندما قال بين هذين وقت في صلاة العصر، فخلنا التناوب يكون كي تكون أنتم في حال صلاة يجيوك ثم كل واحد يجيو في الوقت اللي يصلي العصر انتع وقت اللي يصلي الفجر انتع. والله أعلم حتى ما تخلوش نولي أنا ذوك قاطر مات والله نسجل يكون الغياب ونعاضرين. الله أعلم بردوني ذوك خرجوني من شغلة شرح إلى وشي تعاقب ملائكة إسماعيل والنغار في صلاة العصر. ها هل يبدأ من العصر الليل يبدأ من العصر؟ لا شو؟ الليل يبدأ من العصر يعني في الصيام. ما هو الحكم على شيء على غالبي؟ حكم على الشيء على غالبي، فهمت الآن؟ فلما كان غالب عملهم بالليل سموهم ملكة الليل، لكن ربي جعلهم هذاك الوقتين ليوم يسمعوا فيه، فأنا ما نقدرش نقول الليل يبدأ من ثم، واضح؟ لأن العصر بالنهار مش بالليل. ممكن حل البخاري أحد الباب ولا فرد صلاة الجماعة التي فاتته صلاة الجماعة ما بعيد ما عنده ولهذا قال بعدها عن حدثنا ولا حديث أبي الدرداء في قول ما أغضبك قال والله ما أعرف من أمة محمد إلا شيئا أنهم يصلون جميعا. كأن الإمام البخاري يريد أن يشير أن في هذا الفضيلة هو الاجتماع في حد ذاته، وأنما لا تحصل بكيفية أداء الصلاة في حد ذاته. لو كان مش نجد البخاري مخرجا مع ما سبق ولا أبو الدرداء اهتم واغتم ولا لا، فكأن يقول الإمام البخاري المقصود بالجماعة هو الاجتماع في حد ذاته فقط، ويحصل الإنسان على الفضيلة بالاجتماع. أما كيف صلى مع الإمام حتى استحضر لم ي... يعني لم يعلق الفضيلة تاع الجماعة بحسن أداء الصلاة، هذا هو. لأنه قال لا أعقل شيئا يعني من أداء إلا الصلاة، إلا الصلاة وتجتمعون عليها فقط، يعني في حسن أدائها وحسن الاطمئنان فيها وغير ذلك، هذا ما لم تصلوا مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، معناتها الأمور راحت بعيد جدا جدا جدا. وإنما الاجتماع، فكأن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا تابع، قلت لكم هذا الباب تابع لفضل صلاة الجماعة موش صلاة الفجر، كأنه يجي تابع لصلاة الجماعة، وهو كأن البخاري يؤكد أن هذه الفضيلة هي فضيلة اجتماع فقط، يشترط لها حسن الوضوء غيرها وغيرها، والخروج للمسجد معروف هذا. لكن لو الصلاة تؤدى على غير وجهها الصحيح، ينقرها الإمام أو يفعل فيها، أو المصلي لا سله منها إلا عشرها، حتى كان عنده لعشرها يدي ماله. قلت لكم فائدة ثم وش قلت لكم إذا تذكروا لي، هاي أذكر لكم فائدة في هذا الباب. قلنا يحصل على صلاة الفضل صلاة الجماعة لأنها لا تضاعف 27 درجة، لأن تكلمنا من قبل أن الإنسان إذا فعل فعل ولم يستطع فيه وعنده نية حسنة وش يحصل؟ أجر النية كما جاءت النصوص. لكن الجماعة 27 لا تضاعف، فهمت ولا؟ يعني حتى لا يعترض معترض يقول لك كان هذا كيفاش هذه يدي 27 كاملة وهو ما لم يلحق على الجماعة، وانت من قبل قلت لازم العمل ولازم كذا. هذه الفضيلة التي يحصل عليها الإنسان فكأن من حديث أبي الدرداء من أجل الاجتماع فقط، وهو كان ناوي الاجتماع وجاء المسجد فيحصل على 27 درجة. ما خروش الذي صلى جماعة له 27 مضروبة في ماذا؟ والحسنة ماذا؟ بعشر أمثال لا؟ هذه فضيلة الجماعة 27. فالذي جاء من أول الجماعة قبل الصلاة والذي جاء بعد ما أتم الصلاة دخل عنده ماذا؟ 27. على لأن هذه فضيلة لا تضاعف كما راهي تبقى فضيلة فضيلة فضيلة. واحد تسمان عنده واحد تضعاف 27 واضح الحين. كنت أشرت لكم هذه الإشكالية مش نحيكم إشكالية كاش ما يعترض عليكم معترض، قلت لكم هذه فضيلة الجماعة، من أدرك الجماعة ومن لم يدرك الجماعة وش هو؟ سبع سواسية في العشر 27. وما يستطيع الإنسان يقول بخلاف هذا، واللي يحب يقول عليه بالدليل ولا دليل. واضح الحين؟ إذن هذا تقريبا حتى هذا. فإذن قلنا هذا ما جعلني لما ننظر إلى هذه الأحاديث وهذا الآثار نتاع أبو الدرداء وغيرها يتبين كأنه ما زال في فضل صلاة الجماعة مش في صلاة الفجر، والله أعلم. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريث بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. يعني هذا المقصود به الجماعة، جماعة المسجد والإتيان إليها. فقال وأعظمهم أجرا، شوف الآن الأجر وين رأي أجر واحد آخر ثاني، يعني 27 سنين حاصلين عليها الجميع. علاش قال هذه فضل صلاة الجماعة؟ فضل مطلق يتكلم على جميع نواحي فضيلة الجماعة. هذه الآن قال الاجتماع، لكن قال الناس متفاوتون كذلك في فضل صلاة الجماعة، كيف ذلك؟ قال أعظم الناس أجرا في الصلاة أي في صلاة الجماعة أبعدهم فأبعدهم ممشى، هذا كان عنده لماذا؟ الخطوات زيادة. وهذه قلنا الممشى بدون ماذا؟ بدون قصد والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام، هذا إذا كان الإنسان ماذا؟ أخر الصلاة شوية كما فعلها النبي حتى نصف الليل، يعني خير أعظم أجر من الذي يصلي ثم ينام، كأنه انتظار الصلاة وتأخير صلاة العشاء هي أفضل قبل ما ينام، فكان إشارة إلى صلاة العشاء بحد ذاتها في هذا الأمر هذا والذي ينام. والله أسأل أن يوفق الجميع إن شاء الله.